بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. المسح على الخفين الوضوء اشترطوا له شروط. أولها أن يكون الخفان ساترين للرجلين سليمين، ليس فيهما خروق ولا فتحات يظهر شيء من الرجل، لا بد أن يكون ساترين. والشرط الثاني ثبوتهما على الرجلين، لأن يثبتهما على رجليه بحيث يمشي بهما ولا يسقطان. الشرط الثالث أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، يغسل رجليه ثم يلبس الخفين. أما إن لبس أحدهما قبل الآخر، بمعنى أنه إذا غسل رجله أدخلها في الخف ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف، فهذا لا يصح المسح، لأنه لم يدخلهما طاهرتين، وإنما أدخل واحدة طاهرة ثم غسل الأخرى وأدخلها طاهرتين. والمرتب على شيئين لا يحصل بأحدهما، هذه قاعدة، مرتب على شيئين لا يحصل بأحدهما. فهنا رتب المسح على إدخال الرجلين طاهرتين، فلو أدخل واحدة طاهرة ثم غسل الأخرى وأدخلها لم ينطبق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. والشرط الرابع تحديد المدة للمقيم وللمسافر، فلا يمسح خارج المدة المحددة شرعا كما يأتي. نعم. باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. ولأبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. نعم، هذا واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه، فقال دعهما أي اتركهما لا تنزعهما، فإني هذا التعليل فإني أدخلتهما طاهرتين أي بعد كمال الطهارة. لأن إحداهما لا تطهر بطهارة الأخرى، فقوله طاهرتين هذا الدليل على أنه يشترط أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. في رواية أبي داود أدخلت القدمين، هذه تفسر قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما أي أدخلت القدمين في الخفين حالة كونهما طاهرتين أي بعد كمال الطهارة، وهذا واضح اشتراط أن يدخلهما بعد كمال الطهارة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا وفيه أيضا إعانة المتوضي خدمة أهل الفضل، خدمة أهل الفضل كما كان يفعل المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان، رواه الحميدي في مسنده. نعم. وهذا أيضا مثل الحديث الذي قبله، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيمسح المتوضئ على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما فهما طاهرتان أي بعد كمال الطهارة. وهذا الحديث في مسند الإمام الحميدي وهو مسند مشهور، وهو من مشايخ الإمام أحمد رحمهم الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت يا رسول الله رجليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت يا رسول الله رجليك لم تغسلهما؟ قال إني أدخلتهما وهما طاهرتان، رواه أحمد. وهذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما وصل إلى الرجلين وعليهما خفان مسح على الخفين ولم يغسل الرجلين، فلذلك استغرب أبو هريرة رضي الله عنه، لأن الأصل غسل الرجلين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهما استغرب هذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخلهما طاهرتين أي بعد كمال الطهارة. نعم. وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال أمرنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة، رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي هو صحيح الإسناد. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه مسائل، المسألة الأولى ما يختص بهذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا ينزعوا خفافهم لأجل غسل الرجلين إذا أدخل طاهرتين، أدخل في الخفين طاهرتين، هذا شرط، وهذا كما سبق. وفيه مسألة ثانية، وهي بيان ما يمسح فيه على الخفين، وأنه الطهارة الصغرى، أي الطهارة من الحدث الأصغر، وهو ما ينقض الوضوء، نواقض الوضوء المعروفة كما يأتي. أما الجنابة فلا يمسح على الخفين فيها، بل لا بد من نزعهما وغسل الرجلين مع البدن. ففيه دليل على أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الاغتسال. والمسألة الثالثة، فيه مدة المسح، وأنها يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهذا من رحمة الله تعالى حيث وسع للمسافر أكثر من المقيم، لأن المسافر أكثر مشقة من المقيم، فهذا فيه التفصيل في المدة. والفرق بين المسافر والمقيم فيها. نعم. وعن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه، وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي هو صحيح الإسناد. نعم. وهذا كما سبق، هذا كما سبق في أن المتوضي يمسح على خفيه إذا كان لبسهما على طهارة بعد كمال الطهارة، لأنه جاء بالفاء التي هي للتعقيب، إذا توضأ فأدخل لرجليه، فهذا واضح لأنه لا بد من كمال الطهارة، فلا يكفي غسل إحدى الرجلين ثم إلباس الخف قبل الأخرى، لا يكفي هذا، بل لا بد من كمال الطهارة. نعم. أعيد الحديث. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي. عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، واسمه نفيع بن الحارث، سمي أبا بكرة لأنه في حصار الطائف، لأنه في حصار الطائف كان مع المشركين داخل الحصن، فخرج إلى المسلمين بواسطة حبل وبكرة، يعني بكرة معروفة التي يخرج بها الشيء من البير، فهو رضي الله عنه خرج إلى المسلمين مسلما وهاربا من الكفار بواسطة البكرة، فسمي أبا بكرة. نعم. وعن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه، عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. نعم، هذا كما سبق من الأحاديث، لكن قوله رخص هذا يعطي أن المس على الخفين رخصة، وأن غسل الرجلين عزيمة، فالأصل غسل الرجلين وهو العزيمة، وينوب عنه المس على الخفين من باب الرخصة والتسهيل على المسلمين. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفيه ما ذكرنا التصريح بأن المسح على الخفين يشترط له لبسهما على طهارة، لأنه قال إذا تطهر فلبس، هذه تعقيبية، تطهر فلبس، هذه تعقيبية، فلا يكفي غسل إحدى الرجلين قبل غسل الأخرى وإدخالها في الخف. وفيه كما سبق تحديد مدة المسح، أنها يوم وليلة للمقيم، 3 أيام بلياليها للمسافر. نعم. باب توقيت مدة المسح. نعم، مرت في الأحاديث السابقة، مرت في الأحاديث السابقة، لكنها دخلت ضمنا في باب اشتراط الطهارة، اشتراط كمال الطهارة للبس لمسح على الخفين. نعم، وأفردها هنا بباب خاص لأهميتها. فالمسح على الخفين ليس مطلقا ودائما، بل لا بد من تحديد مدة تقيد بها المسلم. نعم. باب توقيت مدة المسح. قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة. نعم، أسلفنا في الباب الذي قبل هذا كما سبق. نعم. وروى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. وعن خزيمة سأل عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة فقيها، كان الصحابة يرجعون إليها ويسألونها، لكن في هذه المسألة أحالت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه أعرف بها، لكونه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، ويرى صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه أن العالم يحيل على من هو أعلم منه ولو في بعض المسائل، يحيل على من هو أعلم منه. لا سيما في المسائل التي يكون فيها اختصاص لبعض العلماء دون بعض لسبب من الأسباب. فقالت: سل عليا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. فأخبر علي رضي الله عنه أنه وقت للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة لا يخرج المسح عن هذه المدة المحددة، لأنه رخصة، والرخصة تتحدد بما وردت فيه ولا يزاد على ذلك. الرخصة تكون على قدر السبب الذي من أجله رخصت. فهذا فيه كما سبق إحالة العالم إلى من هو أعلم وأخص منه بالجواب. فإن عائشة رضي الله عنها أحالت إلى علي رضي الله عنه. وفيه تحديد المدة، وفيه مسألة ثالثة، وهي أن المرجع في المسائل العلمية هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرجع هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقول برأيه دون أن يرجع إلى الدليل ويعرف السنة في ذلك. نعم. وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. باب اختصاص المسح بظهر الخف. نعم، عرفنا الآن ثبوت المسح على الخفين وشروطه. فهل المسح يعم جميع الخف، ظاهره أعلاه وأسفله وجانبيه، مثل ما تغسل الرجل؟ كما أن الرجل تغسل كلها، فكذلك الخف يمسح عليه كله. فهذه المسألة يفصلها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. فالمرجع في هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بالقياس مع وجود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان يرجع إلى الفكر وإلى الرأي كان أسفل الخف الذي يباشر الأرض ويباشر التراب أولى بالمسح من أعلاه. ولكن هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يستعمل القياس مع وجود السنة. والدين ليس بالرأي، وإنما الدين بالدليل الوارد من الكتاب والسنة، توقيفي لا كما يقول المفكرون الآن فكر إسلامي، يقولون هذا مفكر إسلامي، فكر إسلامي، ولا يقولون هذا عالم إسلامي ومفكر. هو الدين بالتفكير أو بالفكر؟ الدين إنما والعلم ليس بالتفكير، إنما العلم ما ورد في الكتاب والسنة، هذا هو العلم. وهذا محل وفاق بين العلماء تقريبا، أنه يمسح أعلاه، يمسح أعلاه، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمسح أسفله ولا جوانبه. وإن كان بعض العلماء يرى هذا، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة في ذلك، فلا فكرة ولا رأي في الدين. لو كان الدين بالرأي، لكن الدين ليس بالرأي، الدين بالدليل من الكتاب والسنة. والسنة تكون قولية وتكون فعلية، فهذا فيه دليل على الاحتجاج بالسنة العملية. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهذا فيه الاحتجاج بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مثل قوله، لأن السنة إما قول أو فعل أو تقرير. هذه السنة، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. القول إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا لا تفعل كذا، أو الفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام بإذن الله ومبلغ عن الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقوله حجة، وفعله حجة، وتقريره إذا رأى أحدا يفعل شيئا ولم ينكر عليه ولم يمنعه، هذا دليل على أنه مصيب. إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك يدل على أنه مصيب. هذا هو التقرير، يعني الإقرار، إقرار أحد من الناس على فعل فعله أو قول قاله ولم يعارضه الرسول أو ينكر عليه. فتقريره صلى الله عليه وسلم سنة. نعم. وهذا فيه رد على الملاحدة الذين يقولون إنما نحتج بالقرآن فقط ولا نحتج بالأحاديث، يقولون إنما نحتج بالقرآن، ويسمون بالقرآنية، وبعضهم يقول نحتج بالحديث المتواتر ولا نحتج بالأحاديث الآحاد، ما نحتج بأحاديث الآحاد، وإنما نحتج بالمتواتر فقط. وكل هذا باطل. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صحت، سواء كانت متواترة أو آحادا، يجب العمل بها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأيضا القرآن فيه مجملات، فيه مجملات، فسرتها السنة وبينتها. القرآن أمر بإقام الصلاة، أمر بإقام الصلاة ولم يبين تحديد مواقيتها، ولم يبين عدد ركعاتها، ولم يبين شروطها، إنما أمر بها مجملة، فيرجع فيها إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة مفسرة للقرآن مبينة له. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مبين مفسر للقرآن، سنته مفسرة للقرآن ومبينة له. الزكاة مثلا، أمر الله بالزكاة ولكن لم يبين أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولم يبين المقادير التي تجب فيها الزكاة، إنما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين شروط وجوب الزكاة، إنما بينتها السنة النبوية. فالذي يقول أنا أحتج بالقرآن هذا كذاب، لم يحتج بالقرآن. القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا يقول لا، ما آتانا الرسول لا نأخذه، ما نأخذ بالقرآن. ما آتاكم الرسول فخذوه، أليس هذا في القرآن؟ بلى، قد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة. هذا يقول لا، أنا ما أقتدي بالرسول، أنا أخذ بالقرآن. نقول له كذبت، ما أخذت بالقرآن. فهذا منزع خبيث يراد منه هدم الشريعة، لأن الشريعة مبنية على الكتاب والسنة. في إلغاء السنة إلغاء للقرآن، تعطيل للقرآن. ولم يفرق بين المتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فهو حجة يعمل به. بعضهم يقول لا، يعمل بالآحاد في الفقه ولا يعمل بها في العقائد. نقول ما فيه تفريق بين العقائد وبين الفقه، الشريعة واحدة، الشريعة واحدة، فيعمل بالآحاد في العقيدة ويعمل بها في الفقه ومسائل الاجتهاد، ما دامت صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب اختصاص المسح بظهر الخف. عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. واضح هذا أن الدين ما هو بالرأي، وإنما الدين بالدليل، من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقريره أو أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظه على الخفين على ظاهرهما، وقال حديث حسن. وكذلك هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة مثل حديث علي رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين ولا يمسح على جوانب الخفين أو أسفل الخفين، إنما كان يمسح على ظاهرهما أعلاهما، أي على أعلاهما. وصفة المسح أن يضع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه، يمر أصابعه إلى ساقيه ويمسح غالب ظاهر الخف، ظاهر غالب ظاهر الخف، وبهذا يكون حصلت له الطهارة، ولله الحمد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المتواتر في المسح على الخفين. وهذا الحديث بين ما الذي يمسح من الخفين. نعم. وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد ابن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. نعم، سأل الترمذي أبا زرعة الحافظ وسأل محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأنه اختلف عن حديث علي، حديث المغيرة اختلف عنه في أنه يمسح أعلى الخف وأسفله، والذي في حديث علي وحديث المغيرة السابق أنه يمسح أعلاه، وهما صحيحان. وهذا الحديث معلول، معلول بما ذكره الشيخ المجد، قال معلول. والحديث المعلول هو الذي فيه قادح، فيه قادح خفي لا يعرفه إلا المتخصصون من علماء الحديث. نعم. أبواب نواقض الوضوء. صار الكلام أن تقرر أن المسح يكون على أعلى الخف ولا يمسح على جانبيه ولا على أسفله، وإن كان من بعض أهل العلم من يرى أنه يمسح على جميعه، على أعلاه وأسفله وجوانبه، لكن هذا مخالف للسنة، مخالف للأحاديث. وأيضا المدة، جماهير أهل العلم على ما ثبت في الأحاديث أنها يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهذا عليه جماهير أهل العلم. ومن العلماء من يرى أنه لا تحديد للمسح، بل ما دام لابسا لهما فإنه يمسح عليهما، وهذا مخالف للأحاديث الواضحة التي حددت المدة. والأحاديث التي فيها أنه لا تحديد لا تعارض الأحاديث الصحيحة في التحديد ولا يعمل بها، وإن كان بعض العلماء يقول بذلك، ينسب إلى مالك رحمه الله وإلى غيره أنه لا تحديد، ولكن الصحيح والذي تدل عليه الأدلة وعليه جمهور أهل العلم أنه يشترط التحديد. لكن تبقى مسألة، عرفنا المدة الآن إنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لكن متى تبدأ المدة؟ هل هي من اللبس، من لبس الخفين، أو تبدأ من المسح، أو تبدأ من انتقاض الوضوء بعد اللبس؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. المذهب أنها تبدأ من انتقاض الوضوء، إذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه فإنه يبدأ مدة المسح. ومنهم من يقول إن المسح يبدأ من أول مسحة بعد اللبس، أول مسحة بعد اللبس. والمسألة فيها خلاف بين هذه الأقوال الثلاثة، لكن المذهب أنه يبدأ من حدث بعد لبس، لأن سبب المسح هو انتقاض الوضوء، فيبدأ من السبب، يبدأ من السبب. ومنهم من يقول يبدأ من المسح لأن الحديث فيه يمسح المقيم يوم ويمسح كذا، ظاهره أنه يبدأ من المسح، والله تعالى أعلم. نعم. أبواب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء جمع ناقض، أي مبطلاته. نواقض الوضوء مبطلات الوضوء. نعم. باب الوضوء بالخارج من السبيل. نعم، أول النواقض الخارج من السبيل، القبل أو الدبر، من بول أو غائط أو ريح، وكل خارج من السبيل فإنه ينقض الوضوء، حتى غير البول والغائط، لو خرج مذي أو مني أو حصات مثلا، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم. باب الوضوء بالخارج من السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. نعم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا دليل على أن الحدث يبطل الوضوء. سأل رجل من حضرموت من بلاد اليمن، بلاد معروفة، أبا هريرة راوي الحديث: ما معنى أحدث أو ما هو الحدث؟ ففسره بالريح التي تخرج، وهذا أحد الأشياء التي تخرج من السبيل، الريح. نعم. وفي حديثي ما يشترط أن يكون بولا أو غائطا، بل الريح أيضا تنقض الوضوء. نعم. وفي حديث صفوان في المسح: لكن من غائط وبول ونوم، وسنذكره. نعم. حديث صفوان بن عسال أيضا هذا فيه بيان نواقض الوضوء. أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. من بول هذا عرفناه، وغائط هذا معروف، النوم ينقض الوضوء أيضا بنص هذا الحديث، وأحاديث ستأتي أن النوم ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا لا يدري الإنسان عن نفسه، لم يستوثق من نفسه ولا يدري عن نفسه، فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة الخارج، لأنه مظنة، هو ما هو بناقض بنفسه لكنه مظنة الناقض، لأن الإنسان لا يضبط نفسه وهو نايم. وقوله من نوم هذا واضح أن النوم ناقض من نواقض الوضوء إلا ما استثني مما يأتي في الأحاديث. نعم. وحديث، وفي حديث صفوان في المسح: لكن من غائط وبول ونوم، يعني نمسح من غائط وبول ونوم، فكونه أمرهم أن يمسحوا دليل على أن هذه الأشياء تنقض، تنقض الوضوء من غائط وبول ونوم، فهذا في الخارج من السبيل، إما أن يكون بولا وإما أن يكون غائطا أو ريح كما في الحديث الذي قبله، أو نوم لأنه مظنة خروج الريح من الإنسان وهو لا يشعر بذلك، ومظنة الشيء تنزل منزلته. نعم. وفي حديث صفوان في المسح: لكن من غائط وبول ونوم، وسنذكره: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. خارج النجس من غير السبيلين، مثل القيء، القيء نجس، إذا تقيأ الإنسان تقضى وضوءه لأن القيء نجس ويخرج من المعدة، ومثل الدم الكثير الذي يخرج من البدن هذا أيضا ينقض الوضوء، والرعاف إلى آخره. نعم. باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيل. النجس بهذا القيد، أن يكون الخارج نجسا، فإن كان الخارج طاهرا كالبصاق وغير ذلك فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. نعم نعم. من غير السبيلين، عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قاء فتوضأ، والقي معروف هو الاستفراغ، الاستفراغ، فإذا تقيأ الإنسان واستفرغ شيئا مما في معدته عن طريق الفم فإنه ينتقض وضوءه، بدليل هذا الحديث: قاء فتوضأ، سواء كان تقيؤه بسببه أو غلبه القيء بدون أن يتسبب. نعم. عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. أي نعم، في باب أن القيء ينقض الوضوء. نعم. وعن إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدار قطني، وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج، وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم، هذا الحديث فيه أن القيء ينقض الوضوء، وكذلك الرعاف، وكذلك القلس وهو مقدمة التقيؤ، القلس وهو مقدمة التقيؤ، والمذي أيضا، المذي وهو الماء الذي يخرج من الذكر أو من فرج المرأة عند تذكر الجماع أو عند المداعبة أو مشاهدة شيء يثير الشهوة يخرج منه ماء، هذا يسمى المذي، هذا ينقض الوضوء. لكن هذا الحديث فيه غرابة، وهو أنه يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته، كيف ينتقض وضوءه ويروح يتوضأ ويبني على صلاته؟ هذا فيه غرابة، وأيضا سنده لا يخلو من مقال ولا يعتمد عليه. أعد الحديث. وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. مرسلا يعني من كلام صحابي لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم. نعم يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله رواه الحميدي في مسنده, من هو الحميدي رحمة الله عليه وهل مسنده مطبوع؟ أظنه مطبوع أو بعضه مطبوع ما أدري, لكن الحميدي معروف من كبار المحدثين وله مسند يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول بأن الصحابة رضوان الله عليهم كان أكثرهم فقراء فلا شك أن أخفافهم كان بعضها مشقوقا أو مرقوعا, ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليها, فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بأنه احتمال, والاحتمال ما يبنى عليه حكم, الكلام هذا احتمال يثبتون لنا أن خفاف الصحابة كانت مخرقة وكانت وكانت, إذا أثبتوا هذا لا بس, لكن كونه احتمال هذا ما يبنى عليه حكم. والأصل السلامة, الأصل في الخفاف والجوارب السلامة والستر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا لبست الخفين يكون هناك فتحات في أي خف ألبسه لأنه يتسع عند اللبس, فماذا أفعل وهل يجب علي ستر ذلك؟ هو ما في شيء سليم لا بد يصير في فتحات لو محل الخياطة محل, لكن الشيء اللي يبرز شيء من الرجل يبرز شيء من الرجل ويستمر هذا هو الذي فيه النظر, أما إذا كان يتلاءم وينضم بعضه إلى بعض ولا يظهر شيء من الرجل فهذا لا يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم أن المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة, ولكن البعض يقول إنه في بعض الأحيان تكون المدة أكثر من ذلك, فهل كلامه هذا صحيح؟ كيف؟ يقول من المعلوم أن المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة, ولكن البعض يقول إنه في بعض الأحيان تكون المدة أكثر من ذلك, فهل كلامه صحيح؟ إيش هذا الكلام؟ بعض الأحيان تكون المدة أكثر, إذا كانت أكثر من ذلك فلا يعمل بها لأنها مخالفة للحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نزل الشراب مقدارا يسيرا تحت الكعب فهل يجوز لي أن أعيده إلى مكانه وأمسح عليه سواء كان نزوله عن عمد أو سهو؟ لا, إن كان هذا قبل, إن كان هذا حصل قبل انتقاض الوضوء لبست على طهارة ثم انكشف بعض الرجل ثم أعدته وسترت, حتى لو خلعته ولبسته ثاني ما دام أنك ما بعد انتقض وضوءك ما في مانع, أما بعد انتقاض الوضوء وبداية مدة المسح فإذا ظهر شيء من الرجل فلا يمسح عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الشراب أن يغطي الكعبين أم فقط يغطي باطن الرجل وظاهرها؟ لا, لا بد أن يستر جميع الرجل, جميع ما يجب غسله يستره ومنه الكعبان لازم ينستر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خلع الخفين قبل انقضاء المدة ثم لبسهما بعد ذلك؟ إذا كان مسح عليهما خلعهما في أثناء المدة يبطل المسح ولا يمسح عليهما، يبدأ من جديد، يلبسهما طاهرتين ويمسح عليهما من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لبس أكثر من جورب في الرجل الواحدة فهل يمسح على الأول أم على الثاني؟ يمسح على ما بدأ المسح عليه، إذا كان بدأ على الأسفل فإنه يمسح عليه يستمر ويرفع ما فوقه، وأما إذا كان لبس الأشياء قبل المسح قبل أن يبدأ المسح فإنه يمسح على الأعلى منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أقوم بتعليم الناس في المسجد وغيره وخاصة العوام، فيشكل عليهم مسائل المسح وخاصة في توقيت البداية والنهاية، فهل أقول لهم البس الشراب من صلاة الفجر حتى عند النوم ثم انزعه وإذا قمت الفجر تبدأ من جديد ولا إشكال في كلامي هذا؟ هو خاص بصلاة الفجر، متى ما لبس الحائل لو الظهر لو العصر ما هو خاص بصلاة الفجر، إذا توضأ وضوءا كاملا ولبس الحائل في أي وقت يبدأ مدة المسح ولا يتقيد بالفجر، وهذا واضح ما يشكل على أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صلة القرابة التي تجمع بين مؤلف كتاب المنتقى وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما؟ شيخ الإسلام حفيد للمجد صاحب المنتقى، جده صاحب المنتقى جد شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام اسمه أحمد بن عبد بن أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم، شيخ الإسلام اسمه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، وعبد السلام هو المجد ابن تيمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، يقول بعض الناس هذا لا يستدل به على ما ذكره الجمهور وهو عدم مسح أسفل الخف، وذلك لأن عليا لم ينفي كونه يمسح وإنما ذكر الأولوية فقط. الحين يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، دل على أن اليمسح هو أعلاه ولا يمسح أسفله لا وحده ولا مع الأعلى، هذا هو ظاهر الكلام. نعم. وكونه يعني ينكر كلام الجمهور ويجيب رأي من عنده هذا عاد اختياره. وأنا أقول لكم تأدبوا مع العلماء، تأدبوا لا تحدثون ألفاظ أو آراء تخالف ما عليه العلماء اجتهادات منكم جديدة كما يفعل بعض المتحذلقين أو بعض المدعين لطلب العلم، يسعكم ما وسع من قبلكم، إذا كنتم تريدون السلامة فإنه يسعكم ما وسع من كان قبلكم من الأئمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند ورود سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية فماذا يقدم؟ وهل صحيح أنه يقدم قوله لاحتمال خصوصية الفعل؟ نعم هو كذلك، إذا تعارض القول مع الفعل فيحمل القول على التشريع للأمة والفعل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مسح أعلى الخفين ومسح أسفلهما كذلك فماذا يقال عنه؟ يقال عنك زدت على المشروع، المسح صحيح لأنك أتيت بالواجب والزيادة هذه زيادة تعب عليك. نعم. هذه تعب عليك وتكلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة إذا لبس الخفين ثم أحدث ثم توضأ ومسح على خفيه، وعندما أراد الصلاة نزع الخفين، فهل له أن يصلي بهذه الطهارة؟ لا، إذا نزع الممسوح بطلت الطهارة، إذا نزع الممسوح بطلت الطهارة، إنما يصلي به إذا كان الممسوح عليه باقيا في داخل المدة. نعم. يقول وصحيح أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى صحة هذا الفعل قياسا على من توضأ ثم حلق رأسه؟ نعم، هذا في كلام الشيخ تقي الدين، لكن كما ذكرنا لكم هذا اجتهاد منه أو اختيار منه رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اقتصر على مسح أسفل الخف فهل يجزئه ذلك؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة وعكس السنة، ألا يجزئه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار فقال: قال الحافظ في التلخيص لما ذكر حديث علي عليه السلام، هل يجوز أن يقال عن علي عليه السلام بعد ذكر الصحابي؟ الشوكاني رحمه الله نشأ في بيئة فيها شيعة وهم الزيدية، وكان يعبرون بهذا التعبير وهو يجاريهم تألها لهم، ولا يخصص أحد من الصحابة بقول عليه السلام، ما يخصص أحد بذلك، إنما هذا عند الشيعة هم اللي يخصون علي بقولهم عليه السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للجبيرة نعم، إذا يقول جبرت يده أو رجله، فهل يشترط أن تكون على طهارة؟ لا، الجبيرة لا يشترط أن يلبسها أو يضعها على طهارة، هذا خاص بالخفين والعمامة. أما الجبيرة أولا ليس لها توقيت، إنما يمسح عليها بقدر ما هي باقية يحتاج إليها ولو طالت، وثانيا لا يشترط أن يلبسها على طهارة، لأن هذا شيء لم يرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهت مدة المسح وأنا على طهارة، فهل يلزمني نزع الخفين والوضوء وغسل الرجلين؟ نعم نعم، ينتهي المسح بانتهاء المدة، ينتهي المسح بانتهاء المدة، ويكون الواجب غسل العضو الذي عليه الخف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما القول الراجح الذي يرجحه فضيلتكم في بداية مدة المسح؟ أنا لست أهلا للترجيح، لكن أذكر لكم الأقوال، أذكر لكم الأقوال، والذي عليه المذهب والمعروف أنه يبدأ من انتقاض الوضوء بعد اللبس. نعم، بعد اللبس على طهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت أحد طلبة العلم يتوضأ، فلما جاء إلى المسح مسح على أعلى شرابه الذي ظهر من الجزمة، أي على الساقين، فهل فعله صحيح؟ إيش؟ يقول رأيت أحد طلبة العلم توضأ، فلما جاء إلى المسح على الخف مسح على أعلى الشراب الذي ظهر من الجزمة، بمعنى أنه مسح على الساقين، فهل فعله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ليس صحيحا. المسح على الخفين من الأصابع، أصابع الرجلين إلى الساق، هذا محل المسح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل التبرع بالدم ناقض للوضوء وكذلك تحليل الدم؟ التبرع بالدم ناقض للوضوء، لأن الدم الذي يؤخذ للتبرع كثير، دم كثير، فينقض الوضوء. أما إذا كان الدم يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. بارك كذلك يقول حفظك الله وتحليل الدم هل هو ناقض؟ تحليل الشيء اليسير ما ينقض، لكن الكثير هو اللي ينقض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ينقض عند بعض العلماء وعند البعض الآخر لا ينقض ولو كان كثيرا، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما سئل ما الحدث قال فساء أو ضراط، مع أن كليهما ريح، فلماذا فرق بينهما رضي الله عنه؟ الناس يعرفون هذا لأجل أن الناس حالهم على شيء يعرفونه، وأنه لا يختص بنوع، كل ما خرج من السبيل فإنه ناقض سواء كان كذا أو كذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالرعاف؟ الرعاف ما يخرج، النزيف الذي يخرج من الأنف، النزيف الذي يخرج من الأنف هذا هو الرعاف. نعم. وهو نوع مرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مسح على الخف الأيمن ثم بعد ذلك مسح على الخف الأيسر بمعنى أنه لم يمسحهما معا، فهل عليه شيء؟ لا، ما في مانع، إن مسحهما معا فلا بأس، وإن مسح الأيمن ثم مسح الأيسر فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا في المسجد، والعلماء يقولون كيفما مسح أجزاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا في المسجد يجلس بجانبي شخص فينام لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة، فهل ينتقض وضوءه بذلك وهل آمره بالوضوء؟ إن كان مضطجعا أو متكئا ينتقض وضوءه مع كثرة النوم، أما إن كان جالسا ومعتمدا على نفسه فلا ينتقض وضوءه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس فيقومون ويصلون ولا يتوضعون، وهذا سيأتي في الباب إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا إن شاء الله سوف أحج عن غيري، فهل عند الإحرام أقول لبيك حجا عن فلان؟ وهل عند دعائي أثناء المناسك أخصه بالدعاء؟ المقصود النية، هل أن تنوي عند الإحرام أنك نائب عن فلان، وإذا تلفظت وقلت لبيك عن فلان فلا بأس، قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي مات، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الشاهد منه أنه سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة ولم ينكر عليه، فإذا ذكره في التلبية في أول ما يعقد الإحرام لا بأس، لأجل يذكر نفسه بذلك. وأما الدعاء فمشترك لك وله، الدعاء زائد على المناسك، هو الذي له المناسك، وأما الدعاء فهو زائد على المناسك، فلو لم تدعو له صح حجك عنه. نعم. وإذا دعوت له شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل عند لبس رداء الإحرام؟ ما الأفضل عند إرادة لبس رداء الإحرام لمن سافر بالطائرة، هل هو قبل ركوبه أو بعد ركوبه؟ ما الأفضل شرعا؟ خلينا الوضوء والتيمم والمسح رحنا للحج، هذا ما بعد وصلنا، لكن ما يخالف نجاوبكم عليه من باب التبرع. نعم. يقول حفظك الله، ما الأفضل عند لبس رداء الإحرام من سافر بالطائرة، هل الأفضل أن يلبسه قبل ركوبه أو بعد ركوبه؟ اللبس موسع، تلبسه متى شئت، ولو بالرياض لو بالمطار ما يخالف، اللبس أمره موسع، إنما النية، نية الدخول في النسك هذه ما تكون إلا عند الميقات. نعم. ولا البس واغتسل وتهيأ للإحرام بأي مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد نسك التمتع فهل يكتفي بقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج؟ ما قلنا القول ما يشترط، العمدة على النية، نية القلب، والقول لو ما قلت شيء يكفي النية بالقلب، لكن الأحسن أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحرمت من ميقات أهل المدينة وذهبت إلى مكة وما قدرت أحرمت من ميقات أهل المدينة وذهبت إلى مكة ناويا للعمرة وما قدرت أن أصل لأن رجلي صار فيها ألم، فذهبت إلى جدة وفكيت الإحرام، فماذا علي علما بأنه قد صار هناك جماع؟ الحين ما تقول تمشي وتجامع، شلون هذا؟ المهم انك اخطيت في فك الاحرام، انت محرم. ولو رحت الجدة، لو رحت لامريكا، انت محرم، لا الاحرام لازم لك، عقدت الاحرام خلاص ما تفكه الا ما ادي المناسك. والجماع افسد عليك العمرة، لكن تمضي فيها وتكملها ثم تعود إلى الميقات وتحرم بعمرة جديدة قضى للفاسدة، تؤديها أيضا ثم تذبح فدية عن الجماع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قلب النسك في الحج من التمتع إلى الإفراد أو بالعكس؟ نعم. هل يجوز قلب نسك الحج من التمتع إلى الإفراد أو بالعكس، وخاصة عند الحاجة إلى ذلك؟ لا، ما يقلب التمتع إلى إفراد، يقلبه إلى قران. نعم لا بأس، يقلبه من تمتع إلى قران لا بأس، خصوصا إذا ضاق عليه الوقت ولا يتمكن من أداء العمرة قبل الحج، يحرم بالحج ويدخله على العمرة، يصير قارن كما فعلت عائشة رضي الله عنها في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه يتحلل من العمرة ويجعلها إفرادا فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الطواف والسعي راكبا على العربية لمن كان قادرا على القيام، وهل صحيح؟ ما حكم الطواف والسعي وهو راكب على العربية لمن كان قادرا على القيام، على المشي يعني؟ نعم على المشي. ما في بس، الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الراحلة في الطواف وفي السعي وهو قادر على المشي عليه الصلاة والسلام، ليبين السعة والرخصة للناس. نعم. يقول حفظك الله، وهل صحيح أن السنة هي الطواف والسعي راكبا؟ لا ما هو بس، لكن مباح أنك تركب، ولا المشي أفضل ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدمت من جنوب المملكة وأحرمت من يلملم واعتمرت في شوال، وأنا الآن موجود في الرياض وأريد الحج، فهل عمرتي في شوال أكون بها متمتعا أم لا بد من عمرة أخرى؟ ما دمت لم ترجع إلى بلدك بين العمرة والحج فأنت متمتع، ما دمت لم ترجع إلى بلدك بين العمرة والحج فأنت متمتع إلى الرياض أو إلى غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفاصل الذي يعد شرعا قاطعا للتتابع في الطواف والسعي؟ الفاصل الطويل والذي يحدث معه انتقاض وضوء في الطواف أو نوم، يقطع الموالاة ويبطل الأشواط الأولى. إذا انتقاض وضوءك بطلت الأشواط الأولى، فلا بد أن تتوضأ وتبدأ من جديد. أما الفاصل اليسير وأنت باق على طهارتك، مثل صلاة الجماعة، مثل تعبت وجلست تلين تسترد قوتك ثم واصلت، هذا لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قمت من النوم وأنا قد أصابني رعاف وسقط نقط صغيرة من الدم على قميصي، فنسيت وصليت في هذا القميص باقي اليوم ولم أغيره، فما الحكم في صلاتي وهل أعيدها؟ ما دام أنك ناسي فالصلاة صحيحة إن شاء الله، عفي لأمة الخطأ والنسيان، لكن تغسله، تغسل الدم لا تخليه يستمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا أصاب بالفتور فأؤخر راتبة المغرب البعدية إلى بعد صلاة العشاء، فما حكم ذلك؟ يفوت وقتها راتبة العشاء، المغرب يفوت وقتها، إذا دخل وقت العشاء فات وقتها، سنة فات محلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أريد أن أشتري سيارة، فعرض علي أحد أقاربي أن يشتري هو السيارة ثم يقسطها علي، فما حكم مثل هذا العمل؟ هذا لا يجوز إلا إذا كان يملك السيارة، يملك السيارة ثم يبيعها عليك. أما إذا شراها لك، ما شراها له، شراها لك بالتقسيط، هذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك وأقرضك ثمنها بزيادة، فلا يجوز هذا. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.